كتفلة في بحر، ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل، وأظن أنه لا يستقيل، لا يستقيل ربه يعني بعدها. وأن تلك الواقعة إخواني الكرام قد اجتاحته وهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفو ومغفرته من وراء ذلك كله. ومن هنا بدأنا في الكلام عن تلك الكلمات التي ذكرها الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه بواب الصيب ورفع الكلمة الطيب. مقصود من كلام الإمام هنا أن المعاصي يا إخواني لها عقوبات، ومن عقوبتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه، وجيش يقويه به على حربه. وذلك أن الله عز وجل ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفرق طرفة عين، ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، يراه هو قبيله من حيث لا يراه، يعني يبذل جهده في معادته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله. يعني هنا عايزين نعرف بقى مداخل الشيطان للإنسان، كيف يدخل يعني الشيطان، كيف يدخل الشيطان على العبد فيستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن والإنس، وغيرهم من شياطين الإنس، وقد نصب له الحبائل كما بينا سابقا، وبغاه الغوائل، ومد حوله الأشراك، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانهم دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة. يعني واضح من هنا. توقفنا إخواني الكرام عند كيف يدخل الشيطان وجنوده وأعوانه على العبد. فمرة السابقة يعني قال الشيطان يقول لأبنائه وزوجته: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. يعني واضح دي محاضرة تثقيفية، يعني تثقيفية توعوية بين الشيطان الأكبر وأبنائه وأعوانه. ماذا يقول لهم؟ امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل. انتبه أخي الكريم، فإذا أنت أدخلت الباطل إلى أذنك من الموسيقى والغناء والغيبة والنميمة والبهتان والزور فأنت وكأنك تعين الشيطان على نفسك، وكأنك تمد الشيطان بالمدد الذي يحاربك به، وأنت لا تدري أخي الكريم، وأنت لا تدري إخواني أخي الكريم. فيقول: امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه النفس، وتخيروا له أعذب الألفاظ، الشعر بقى والغناء وهكذا يا إخواني، والمعاني بقى الألفاظ السياسية والمصطلحات ماشي التي تحمل من ورائها ما تحمل: حرية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، المساواة، كلام في ظاهره حق ويحوي من داخله حشوه الباطل، كل الباطل يتصادم تصادم كامل مع الشريعة ومع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا والكلام ده كله موجه لشياطين الجن والإنس، الجن والإيه؟ والإنس، الذين يتحالفون مع الشيطان ومع الكفار ومع أعداء الدين. عشان إيه إخواني؟ عشان يهدموا الأوطان، يهدموا الأوطان ويهدموا الديار ويهدموا الدين، وهم جهلة لا يدرون، يعني لا يعرفون رأسهم من أرجلهم حقيقة. فإخواني الكرام، يقول امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه، وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وأمزجوه بما تهوى النفوس مزجا، وألقوا الكلمة، فإذا رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فألهجوا له بذكره. واضح؟ وإياكم إخواني الكرام أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإذا غلبتم على ذلك ودخل منه شيء من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام النصحاء، فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه، فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به. إزاي؟ إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه. يعني إما بإدخال ضده عليه، إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه. وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه، فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليه، ثقيل عليه لا تستثقل به ونحو ذلك. يعني لإما يقولوا له يعني إن هذا أمر، يعني أمر عظيم، أمر يعني يهول له هذا الأمر، ويقول إن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه، فلا سبيل لها إليها، تروح أنت رايح فين يا عم؟ وحمل ثقيل عليه لا تستقل به ونحو ذلك. أو بإرخاصه، يعني إما إخواني بتهويله أو بإرخاصه. واضح؟ وإما بتهويله وإما بإرخاصه على النفوس. وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أهم. يعني أقول له يا عم إيه؟ يعني المهم إيه؟ هو دخل حق، دخل قرآن، دخل كلام النبي، دخل كلام النصحين، لإما يهول لإما يرخص، يعني لإما أقول له ننشغل بما هو أهم من ذلك، يعني بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر. وأما الحق فهو مهجور، وقابله معرض نفسه للعداوة، والراج بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك. فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه وإيه؟ ويثقل عليه. وإذا شئت أن تعرف إخواني الكرام، وإذا شئت يعني أن تعرف ذلك، فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول. يعني ما عايز يبطل الأمر عن المنكر ويمنعك عنه، فيخرجه لك في قالب الفضول وتتبع آثرات الناس، والتعرض للبلاء من البلاء ما لا يطيق، وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك. يقول له يعني كلمة أمر في بلدك، ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. واضح؟ ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وما ومبينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، تحركا وانتقالا. واضح؟ ويسمون ما وصف الله عز وجل به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعال حوادث، وما يقوم به من صفات أعراضا، ثم في النهاية يتوصلون إلى نفي ما وصف الله به نفسه بنفي هذه الأمور، ويهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله يستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم. إخوان الكرام، أكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال الله تعالى: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرفا وهو باطل، لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود إخواني الكرام أن الشيطان قد لذم ثغر الأذن يدخل فيه ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. واضح؟ واضح إخواني. ويكون الشيطان لسه بيتكلم في المحاضرة، ويكون لكم في هذا الثغر إخواني الكرام أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل إخوانكم، ومن أكبر جندكم وأعوانكم المتكلم بالباطل، والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ لكم ناطق، فإن الثاني إخواني الكرام أخ لكم يعني ساكت، ربما يكون الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. إخواني الكرام، ما زلنا مع الشيطان يعدكم الفقر، فيقول الرباط على ثغر الأذن، أن على ثغر اللسان، الرباط على هذا الثغر أن اللسان أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني، الشيطان بيقول لأبنائه أن ثغر اللسان إخواني الكرام هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار. فكم لي، الشيطان بيقول كده، من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. هو يقول: أوصيكم بوصية الشيطان فاحفظوها، حتى تعرف خطوات الشيطان أو داخله، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع. خلي بالك نقطة، يعني ايه؟ يبقى هو شغال مع الاثنين، مع الناطق ومع السامع. بيعمل ايه مع الناطق؟ يعني لينطق احدكم على لسان اخيه من الانس بالكلمه، ويكون الاخر على لسان السامع. فالسامع ينطق باستحسانها وتعظيمها عن طريق الشيطان والتعجب منها، ويطلب من اخيه اعادته، يعني يتكلم يرد عن نفسه. واضح؟ وكونوا اعوانا على الانس بكل طريق، وادخلوا عليهم وادخلوا عليهم يعني وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم اخواني، واقعدوا لهم يعني كل مرصد. اما سمعتم قسم الذي اقسمت به الشيطان لربهم حيث قلت فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. واضح اخواني الكرام؟ اما تروني قد قعدت لابن ادم بطريقه كلها، يعني اما ترون اني قعدت لابن ادم، يعني اخواني الكرام، يعني بطريقه كلها، فلا يفوتني من طريق الا قعدت له بطريق غيره حتى اصيب منه حاجتي او بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ان الشيطان قد قعد لابن ادم بطرقه كلها، فخضع له بطريق الاسلام، فقال اتسلم وتذر دينك ودين ابائك، فخالفه واسلم، فقال له بطريق الهجره أتسلم فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك، فخالفه وهاجر، فقال له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة. واضح؟ حديث أخرجه النسائي وإمام أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم في الجهاد، والبخاري في التاريخ وغيره. فهكذا إخواني الكرام، قواعد أساسية يعني في السير في طريق الشيطان يا إخواني الكرام، وكيف يسيطر الشيطان على قلب ابن آدم، يعني كيف يعني ينصب له الحبائل والشراك والخوادع والعواكس يا إخواني الكرام. فهكذا فاقعد لهم بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعد له على طريق الصدقة، وقول له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلتي أنت وهو سواء، أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل آخر يتصدق عليه وقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. إخواني الكرام، يعني واقعدوا له بطريق الحج، فقولوا طريقه مخوفة يعني مشقة إخواني الكرام، يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير، يعني بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها، ثم اقعدوا على طرق المعاصي، فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العون هن لكم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.